لا رياء فيه، وليس للمال أو المنصب ولا لرتبة أو لشهرة. هدأت أرض خيبر، وتحول الناس مسلمون ووثنيون ويهود إلى مواطنين ملتزمين بعقد المواطنة في ظل دولة إسلامية عادلة، فاختلطوا ببعضهم تعاملا وبيعا وشراء لا استغلال فيه للضعفاء ولا استقواء بالسلطة. والدليل على ذلك هذه القلادة التي يقلبها أحد الصحابة. لا استغلال لليهود. أصبح اليهود والمسلمون مواطنين في خيبر، اختلطوا وتبايعوا وتعاملوا بأريحية، وكأن الدماء لم تسل أمس. بسط الإسلام الأمن على المكان، وبدأت الدروس تثقف المسلمين في تعاملاتهم المادية وسط بلد كان يموج باحترافية اليهود للربا. يقول أحد الصحابة واسمه فضالة بن عبيد: كنا مع رسول الله يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أي إن من يملك ذهبا ويريد أن يشتري به ذهبا آخر فلا بد أن يكون له الوزن نفسه، أي أوقية بأوقية لا زيادة ولا نقصان، حتى لو كان أحد الذهبين جديدا والآخر مستعملا. كما أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد دون تأخير، فالتسليم والاستلام. والأمر نفسه ينطبق على الفضة كما ينطبق على أربعة أنواع من الأطعمة، هي التمر والبر والشعير والملح، وهذه الأطعمة هي التي تدخر في حالات الطوارئ والحروب، والتلاعب بها تلاعب بالأمن الغذائي للشعوب. تمشى فضالة بن عبيد في أحد الأسواق فرأى قلادة من الذهب المرصع بالخرز بين يدي أحد الباعة فأعجبت، ففاوض صاحبها حتى باعه إياها ب12 دينارا من الذهب. سلم فضالة دنانيره للبائع وأخذ القلادة وانصرف لخبائه، ثم جلس يقلب القلادة، ثم بدأ بفصل الخرز عن الذهب، ثم قام بوزن الذهب فوجد وزنه أكثر من 12 دينارا. شك فضالة في جواز هذا الربح لأنه ينتمي إلى دين ودولة متحضرين، فنهض من خبائه وتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم هذا الوزن الزائد من الذهب الذي ربحه بالإضافة للخرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل. هنا تشرق العدالة على أرض خيبر، فلو كان الحاكم يهوديا أو حاخاما لأفتاه بجواز الربا مع غير اليهود، لأن غير اليهود كالبهائم عندهم لا حرمة لهم. وقد ذكر الله أنهم يقولون: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي لا ذنب علينا في استغلال كل الأمم ولا حرج، ولطالما شردتهم الأمم في أوروبا وغيرها بسبب استغلالهم لحاجات تلك الشعوب، ولأنهم ركعوا الحكام والدول بالربا وابتزوها في أحلك الظروف،

يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم. هذا الغريب هو أبو هريرة، فقال أبان كلمة قاسية لا تعطه. غضب أبو هريرة الذي كان يتابع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فذكر أبان أنه قتل صحابيا فقال هذا قاتل ابن قوقل. فرد أبان مشبها أبا هريرة بالوبر المنحدر من مكان يقال له قدوم الضأن فقال وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم ينهي ذلك الجدل المنفعل فقال يا أبا نجلس، ثم أكمل صلى الله عليه وسلم التوزيع. وأثناء ذلك كان أحد الجند يتأمل قطعة قماش فأعجبته فاستلها دون أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. درس في العقيدة في خيبر. بدأ القائد صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم بنسبة واحد إلى ثلاثة، يعطي صاحب الفرس ثلاثة أسهم، والذي لا يملك فرسا له سهم واحد، نظرا لما بذله صاحب الفرس من جهد ومال. يقول الشاب بن عمر قسم رسول الله يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، ويقول أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. كما منح صلى الله عليه وسلم العبيد من الغنائم، حتى قال أحدهم واسمه عمير شهدت مع سادتي خيبر، فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فقيل له إنه عبد مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. وكان هذا العبد يمارس الرقية في الجاهلية لمن أصيبوا بالمس، فأحب بعد إسلامه أن يتأكد من مشروعية عمله ورقيته، فتوجه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم وقال عرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم اطرح منها كذا وكذا وارق بما بقي. فالرقية هنا علاج لأمور غير محسوسة، هناك أشياء غير مرئية تؤثر على روح المريض وعقله وبالتالي جسده. وبما أن الرقية ليست أدوية ولا أعشابا بل أدعية وتعاويذ، فقد يتسلل منها الخطر على التوحيد الذي من أجله بعث الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبما أن تأثير الرقية لا يخضع لتجارب المعامل ولا يتكون نتيجة تفاعل مادي مدروس، في هذه الحالة يكون الشفاء أشبه بالمعجزة. عندها يتعلق المريض الجاهل بصاحب الرقية مثل تعلق الغريق بأي شيء. وعندما تصل الأمور إلى هذه المسافة تنفتح بوابات الجهل للخيال المريض، ويبدأ التعلق بالأسباب لا بخالق الأسباب سبحانه، ويجد الساحر والمشعوذ أعشاشاً في مخيلة العوام والبسطاء، ويعود الشرك من جديد باسم الرقية والعلاج. لذا حذف صلى الله عليه وسلم من رقية عمير ما له علاقة بالشرك والتعلق بغير الله، وأباح له أن يرقي بالباقي. واصل القائد صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم، فأعطى النساء منها، ومن بينهن صحابية اسمها سهلة بنت عاصم بن عدي، ولابنة لها ولدت في خيبر. في تلك الأثناء انفصل رجل من جيش المسلمين وتوجه نحو مكة، ولما وصلها احتفت به قريش احتفاء عظيما، فتكدر العباس لاحتفائهم حتى عجز عن الحركة، فطلب من خادمه أن يحضر ذلك الرجل الذي أعلن عن هزيمة مفاجئة للمسلمين في خيبر.